الصراط والميزان والجنة والنار مخلوقتان لا تزنيان أبدا ولا تبيدان. يجب الإيمان بأن الناس سيمرون فوق النار صراط. واضرب الصراط يوم المحشر على جهنم كما في الخبر. وما يقال إنه أرق مشعل صدقه وحقه. وفي حديث مسلم ما أرشدا إليه والضرير فيه أنشدا. ورب لا يعجزه إنشاؤهم عليه إذ لم يعجه إنشاؤهم. وللقرابي هنا كلام نط به من أجله ملام. سبا لقوم ألحدوا في أمره ما قدروا إله حق قدره. والناس في ذلك ذو أحوال ناج سريع نوم على الأهوال. ومنهم المبق والمخرجل ممن به عن الجنار يعدل للناس وليمسكن الكفار. ومن أبى عن طاعة الرحمن. يجب الإيمان بأن الناس سيمرون فوق النار ما عندهم طريقة. هذا المرور الصحيح في عهد السنة أنه يوم القيامة يضرب الصراط طريق فوق جهنم. المهم المرور لا يمكن أحد أن ينكره لا يمكن أن ينكره. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ليس منكم أحد إلا مار بجهنم لا شك. كان على ربك حتما مقضيا أوجبه على نفسه قال انتهى قضى الله كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جهنم. عبد الله بن رواحة موجود الآن قبره في الأرض رضي الله تعالى أحد الأمراء الثلاثة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة معروفة التي لم يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم. هي معدودة من الغزوات لأنها كما يقول العصريون الآن وبئس الناس تلفزت له معناها كشفت له ورآها كان يراها يشاهد مصارع القوم ويراها وهي معدودة من الغزوات وهو ما حضرها. هي حقيقة الذي لم يحضره النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إما سرية وإما بعد ولكن هي معدودة من الغزوات. ومن عجيب أمرها أنها التقى بها 3000 من المسلمين بأكثر من 100,000. المهم من هؤلاء الأمراء 3 جعفر الطيار عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا. وكانت الدائرة في خالد بن الوليد رضي الله تعالى عن الجميع بعد أن قتل الأمراء 3. عبد الله بن رواحة لما خرج من المدينة بكى بكاء شديد. قالوا هل أنت تخاف الجهاد وما تسبر؟ قال لا ولكن سمعت قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جميعا. قطعا أنا أعلم أني وارد هنا ولكن لا أدري هل هناك صدور بعد الورود هل هناك خروف. وإن منكم إلا واردها هذا قسم من رب العالمين ليس منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هو الذي ضمن الله تعالى وأثبته المرور لكنه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين. هذه أحوال القيامة كما قلنا ماضيا هي حقيقة عبارة تشيب تجعل الرؤوس فيه هي أيضا حكاياتها تشيب الرؤوس. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى فاستقم كما أمرت ثم تابع معك ولا تطغ إنه بما تعمل البصير شاب رسول طلع في الشيء. قال له الصحابة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كثر بك الشيء. قال شيبت اليهود وأخواتها يعني هي صور القيامة إذا يقرأها الإنسان وفهم معاني القرآن لا يمكن أن يستقر إلا من هو من مناقات القلب أي يمكن ينام ويأكل ويشرب. أما الناس الذين فهموا كتاب الله تعالى لا يمكن أن يستقر. الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أغفالها يعني هي كان قلوب مغفولة هي هو كتاب ثقيل جدا وبينت حقائق هذا الغيب كشفه. كانوا يقول أنت أمام مرآة مكشوفة يعني ما بقي عليك إلا أن تعاين. الناس الذين فهموا كانوا كان القرآن حتى مات بعضهم من شدة وقعه مات. الصراط هذا الصراط يجب الإيمان به والمرور عليه. وما يقال إنه أرق مشعل صدقه وحقه. ما يقال إنه أرق من شعر وأحد من سيف وأنه مزلق، هذا كان كله صحيح، لا لا لا تستغرب ذلك. والامتحان كما قلت لكم مرات بعد مرات يوسف هو الغيب ليس المشاهد، ما منا أحد ينكر الموت وما منا أحد ينكر الأمراض والبلايا والأسباب، هذا شيء محسوس. لكننا إذا وصلنا إلى نقطة الغيب هذا التي هي التي يتفاوت فيها الناس، فمنهم مؤمن ومنهم مسكين، ما زال يتخيل الأمور حسب حسي صحيح، هي غير هذه المغيبات وهي ما نحس، هي حقائق وهي أعظم وأخطر مما نتصور جدا جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والصحابة قالوا نحن عندما نأتيك يعني نبقى على حالة أخرى عندما نفارق كذلك، قال لو تكون كما تكون معي لصافحتكم الملائكة الطرقات، لأنكم ترون الحقائق، ترون قرآن يمشي على وجه الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة قال تمشي قرآن يمشي، ترى قرآن يمشي على وجه الأرض، واحد يرى قرآن يمشي على وجه الأرض يتحرك وينام ويجلس هذا إذا لم يتأثر هذا الحجر مستحيل، حتى الحجر سيتشقق يعني يرى الحقائق. المهم هذا الصراط أحد من السيف وأرق من شعر ودحل مزلق عن أعظمها، كله ثبت عن أعظم مضاف صلى الله عليه وسلم ولا يستبعد عقل كذلك. وما يقال أنه أرق من شعر صدقه فهو حق في حديث مسلم لا أرشب إلى ذلك. والدليل أحد علماء المسلمين قال هذا غلط جدا، كونك تنكر هذا خطأ جدا، الله لا يعجزه إنشاؤهم عليه إذ لم يعجه إنشاؤهم، كيف تتنكر؟ الله تعالى لا يعجزه أن يمشي الناس ولو على الهواء، يعني الله على كل شيء قدير. يعني احنا وجدنا الآن الطيارات تسير في الهواء، وحتى نرى الطيور تسير في الهواء، أين ولا افتراط أرق من شعر ولا أحد، هذه غباوة أي غباوة. ما يقال أنه أرق من شعر صدق وهو حق، وفي صحيح مرشد ما مسلمين ما أرشد إليه، والضرير فيه أرشد، فالرب لا يعجزه إنشاؤهم عليه. تبا لقوم هلاكا وبعدا لقوم ألحدوا في أمره ما قدروا إلى حق، ما عظموا الله حقا فبما أعطوه مقامه، كيف ينكرون شيئا والله تعالى. هي النقطة الأساسية ونقطة التفتيش هي الغيب، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، أي أول مركز الإيمان أن تؤمن بالغيب. فلو فعلت كل وكان عندك نقص الإيمان بالغيب هذا أنت لست مسلما، أنت ما زلت في حالة النفاق. لا بد من إثبات المغيبات، وامتحان الذي امتحن الله في ابتداء كتاب المحكم لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذه الهداية للمتقين، من هم الرقم الأول منهم الذين يؤمنون بالغيب. إذا لم يؤمنوا بالغيب هذه الهداية ما أفعل، ولذلك تجد الناس تنقص أعماله وتزداد بحسب قوة يقينهم بالغيبيات، إنما تجد الإنسان مستحضر أحوال القيامة وأهوالها والموت وما بعد، كان الأمر واضح أمامه كما قال أحمد مولود وجعله للموت نصب العين فهو صاب طب أمراض القلوب الجامعون لهن نهي النفس عما في الإسلام وشغب وسهر الليالي والصوت والفكرة وهو خالي وصحبة الأخيار أهل الصدق من يبتلى بحالهم النصر والارتجال من إليه ترجع الأمور وهو طبهن الأنفع بأن يكون كغريق أو كمن ضل بتيه لا يرى ضياه من سوى المهيمن العظيم القدير لا يقول وجعله للموت نصب العين فهو صابر لهذا. إلى أن تستحضر الموت وما بعدها من المغيبات التي أخبرك الله تعالى بها، هل لا بد أن تغير حالك، لا بد أن تغير حالك، إلا إذا الله تعالى أراد شرا هذا وقع شديد جدا. والناس في ذلك ذو أحوال، الناس أحوالهم تختلف جدا، فبفضل الله تعالى وكرمه ناجم كالباقي الخاطئ، واحد يمر كالباقي الخاطئ، وأناس يمرون كجياد بلاد الإبل، وناس يمرون مشيا وناس يمرون حبون ويصلون، والمهم الوصول عندما تصل الأمر سهل. كما قال سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لا خير بخير وراءه النار، ولا شر بشر وراءه الجنة. لو وصلت إلى ما وصلت، ولكن وصلت باب الجنة كفاية. المهم أن تكون في الجنة تصل. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع. الحياة الدنيا متاع الغرور، متاع العبد. ونحن نشاهد هذا، نشاهد هذه حقائق، هي الحقائق وهي التي نحن نعيشها، المنامات ومزيفات. ألا إنما الدنيا كأحلام نائم، وما خير عيش ما هي فضيلة عيش لا يكون بدائم. تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة وأفنيتها لأنت إلا كحالب. كم مر علينا من الشهوات والملاذ والمراتب الفخمة والندوات هنا هي الآن. لا تبقى معنا حتى لا تبقى، قد تؤدينا إلى الأمراض. يرجع الواحد منها مريض، يعني نعيم يخلف المرض، يعني عاقبته مرض. نعيم هذا خير شراب هذا فساد الدود، وخير لباس هذا فساد الدود، وخير شرابها قيء الذباب، وأسنانها ينازل المرء فيها مبال في مبال مستطاب، وعن قرب يصير كل ترب بلا شك يقول ولا فيها. شيء أحسن ما يلبس الإنسان هذه الملابس التي نحن نحن نحن نحن هذه نفثات دود، كالتالي الفوض الدود. وخير شرابها خرج من بطن الأسرار مبطن الوان في شواء الناس، هذا من عجيب الأمر. هذا خوء الذباء. وأجمل زوج عروسا، هذا نجاسة ونجاسة. وأسنان ما يتمناه الرجل إن يواقع هذا بول في بول، هذا حقيقة نجاسة. وأسنان ما ينازل المرء فيها مدار في مدار المصبر، وعن قرب يصير الكل تؤمن بلا شك يكون ولا فيه. هذه الحقائق، هذه الصراط والميزان والحصر. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الصراط والميزان، الميزان أيضا أحواله. الناس تختلف ذلك، منهم المباق ومنهم المخدر أعوذ بالله، منهم أعوذ بالله من يباق تبقه سيئات تدخل الجنة، ومنهم أعوذ بالله المقطع مثلا تقطعه كلالي بناء وأشياء مدهشة جدا تقطعه. عندما الناس تتباوت منه في الساق المسلمين، ويمكثون هناك كما سنتكلم عليه إلى ما شاء الله تعالى، ومخلدون فيها والعياذ بالله تعالى. هؤلاء الكفار الذين أنتم لا معجبون منهم، وأحدكم هو مثاله يقول نصراني أبيض، ولو أنك نصراني أبيض هذا نصراني سيكون أسود، سيكون رحمة جهنم. هذا ليس نصراني أبيض، هذا نصراني أسود خالد جهنم. وقبائلكم الكبار من يجالسون كبار النصارى، لما بقي كلام ما شاء الله. مررنا بالعلامة الفلان اليوم عنده مقابلات مع وفود النصارى، بيس الحال. ولو جابكم واحد قال موريتاني هناك هل عنده معاملات نصرانية، هل عنده أحزاب يمارس معها السياسة النصرانية الفرنسية؟ للنار وهي مسكن الكفار، ومن أداع طاعة الرحمن أنت تجالس سكر النار. لا خير بخير وراءه النار، ولا شر بشر وراءه الجنة. كما قال أبو بكر خير إذا كان وراءه النار هذا ليس خير، وشر ولو مررت على ما مررت وكان بعده الجنة هذا كأنك ما مررت على شيء، ما مررت على شر ستنسى كل ذلك. والميزان أيضا يجب الإيمان به، وتوزن الصحف بلا إشكال، وقيل بل أمثلة الأعمال توزن الصحف، يعني أن توجد صحف فيها الكتابة التابعة للنساء تضع على كفيف النساء، وفي أن أنزلة تمثل تصور كأنها إجسام أنزلة الأعمال وتضع، فما ثقلت موازنه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازنه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، وأعوذ بالله تعالى سبحانه جل جلاله ولا يهلك الله إلا هلك، وأن أعطي له من الحسنة العشر أمثالها إلى أضعف السيئة فقط بميلها، معناها أنها هذا هلاك يعني فضل الله تعالى واسع وأعطى، لكن واحد يبخل على نفسه. والجنة والنار مخلوقتان، يجب الإيمان بأن هاتين الدارين الآن مخلوقتان خلقتا قبل الخلق، وأنهما دائمتان لا تزيان ولا تبدان، وهذا يكفر أيضا الآن في كثير من بلاد المسلمين. يتعافى الله عنه، ونرجو الله تعالى أن يكون رجاء عن ذلك، وإن كان ضالا مضلا نجرب الله منه. يعني قال أن الجنة والنار، أو إذا قال النار تفنى ونخفض، هذه أشياء مجمع عليها، فمن أنكر هذه الأشياء مكفرات. أعوذ بالله، الجنة والنار مخلوقتان لا تزنيان أبدا ولا تبين. الجنة مخلوقة أعدها الله تعالى دار جزاء للمتقين من العباد، والنار أيضا دار جزاء للكافرين والفساق من المسلمين. أعوذ بالله، ولا تبيد، لا تتغير حالها، مستمر حالها، لأن النار تتآكل في نفسها كما تعلمون بحاجة صحيح المخالف مسمع غيره لتطالها نفسات. وقالوا أن بردها أشد من حرها، حقيقة بردها أيضا هو أشد من حرها، حتى الأحاديث الصحاح أن أصحابها البرد يعني يتمنون يحسون شدة في البرد أكثر من شدة في الحر. وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وكما قلنا ماضيا أنواع نعائم الجنة ما لها نهاية، وعقابات النار وأهوالها أيضا ما لها نهاية عن البحر حدث ولا حرج. وأنه خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، خلق في سابق علمه أهلا للجنة وأهلا من شاء منهم إلى الجنة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، من شاء إلى الجنة ومن شاء إلى النار، من شاء منهم إلى الجنة فضلا منه لا عدلا فضلا لا يستحق إنسان على رب العالمين. الله ما لأحد عليه حق وهو بنفسه عبادة يستحق، الله لا يستحق عليه مخلوق، لا نبي ولا ملك ولا أي مخلوق، إيه يا رب، لكن تفضل سبحانه جل جلاله علينا جنة فضلا منه وإحسانا، وصير إلى من هو صائر من النار والعياذ بالله تعالى عدلا منهم، لا ظلما لقد جنح عليه فضلا منه، ومن شاء منه إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له. نعم، وقد كل يعمل لما فرغ له، نحن الآن نعمل في أشياء فرغ لها، ما انتهت، ما قضي لو جفت الأقلام، ولكن هذا يغلط في كثير من الناس، لأن الإنسان له كسب كما سيقول المؤلف، وسنبين ووضح بين طريقة الكسب صعبة شوي، له كسب وله نيات مخاطب بها، كما قال المختار بن رفع الله ببركاته، زعم انتفاء الكسب عنا وزعم أن يكون لنا التأثير في أذن الكفر لما فيه من تكذيب قول إلهنا كما جاءنا صح نصا صريحا به الذكر، مثلا الكسب والخلق الإلهي سنتكلم عليه غدا إن شاء الله. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم اغفر لنا ولوالدنا ومشايخنا، اللهم اغفر لنا ولوالدنا ومشايخنا، اللهم اغفر لنا ولوالدنا ومشايخنا، جزا الله عنا بالخيرات يا أئمة لنا نقل العلوم نقلا مسلسلا، جزا الله عنا بالخيرات يا أئمة لنا نقل العلوم نقلا مسلسلا، جزا الله عنا بالخيرات يا أئمة لنا الله عنا سجدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سجدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امه محمد اللهم اغفر لامه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لامه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لامه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ضالا الا هديته ولا جاهلا الا علمته ولا مريضا الا شفيته ولا فقيرا الا اغنيته ولا عازبا الا زوجته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك لضمان اصلح الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظلم ولا يصبه الواصبون ولا تغجره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد ورق الاشجار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما ظلم عليه الليل واسرق عليه النهار لا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قارئ ولا جبل ما في وعيه اجعل خير اعمالنا واخرها وخير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا ايام نلقاك بها اجعل خير اعمالنا اواخرها وخير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا ايام نلقاك بها اجعل خير اعمالنا اواخرها وخير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا ايام نلقاك بها يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وسلم كل حاتم أسلم على ذلك كل ما أملك اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبي تفرج به الكرب وتزال به الهموم وتدرك به الرغائب وتقضى به الحوائج وتنال به الآمال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين من حمد المجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله